السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله، أحسن الله إليكم يا أخنا. الشيخ محمد شجاع؟ نعم نعم، أحسن الله إليكم. كنا نود سماع الأولية شيخنا الحبيب. حديث الرحمة؟ نعم، حديث الرحمة. نعم. عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال: الراهمو يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحسن الله إليكم شيخنا. طيب شيخنا الحبيب، تجيز معنا بعض طلبة العلم وطالبات العلم في ملتقى أهل الإسناد وأهل الأثر، تجيزون معنا؟ نعم إن شاء الله. نعم طيب طيب، أنا أجبت لكم جميع الإخوان. نعم. الذين طلبوا مني روايته من ملتقى أهل أجبت لهم الإسناد والأثر. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله.